اتكلمنا عن البركة في البيوت بالطاعة، البركة في البيوت بقراءة القرآن، البركة في البيوت بالتسمية، البركة في البيوت بالزوجة الصالحة. لكن الفقرة الآن سنتحدث عن ما يذهب البركة، الأشياء اللي بتذهب البركة في بيوتنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في أعمارنا الباقية إلى أن نلقى الله عز وجل. قيل ما يذهب البركة أحبائي من أسباب نزع البركة ومحق البركة الذنوب. من أعظم أسباب أن تمحق البركة الإقبال على الذنوب، معصية الله سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا في أمر اللي هي القول اللي هي من ترك الصلاة، من ترك الصلاة، منع الزكاة والحقوق والظلم، وكل هذه النتيجة لا يكون هناك بركة. اللي ما بيصليش أين البركة في بيته؟ اللي بيمنع زكاته كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، الزكاة بركة، الزكاة باسمها تزكين. من منع الزكاة تمحق بركة بيته، من لم يقم الصلاة تمحق بركة بيته، من يقطع رحمه، لأن إذا كانت صلة الرحم تبسط البركة كما جاء في الحديث، يبقى قطع الرحم تجري في حياتك في حاجة. لو أنت قطع رحمك أو مخصم أمك أو مخصم أخوك أو قطع صلاتك بالرحم، كوني على ثقة إني مش ممكن يكون في حياتك بركة، لأن صلة الرحم يبسط للإنسان. إذا الإنسان قام بصلة الرحم بسط له في رزقه ونسى له في عمره، أصبح عمرك مبارك وأصبح رزقك واسع. ما إن العملية إيه؟ إنك مش هتتكلف إلا أنت بتصل رحمك، بتسألي على رحمك. فالنتيجة إن من أثر الذنوب، شوفي كل الذنوب بقى، قطع الصلاة أو ترك الصلاة، إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى لما الإنسان مش هيصلي هيحصل له إيه؟ إذا كل الذنوب، كل الذنوب أيا كانت هذه الذنوب، من أول قطع الصلاة، من أول طبعا قبل الصلاة اللي هي الكفر أو جحود آيات الله سبحانه وتعالى، أو ترك الصلاة أو ترك الصلاة أو أي أركان، أو ترك أي ركن من أركان الإسلام، نقول ما أعظم شيء يذهب البركة هو الذنوب. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. الذنوب والمعصية، يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، شوفوا انظروا إلى هذه الآية، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو لك وجدت عندك نعمة، أمن والأمان، طمأنينة، رضا، ولقيتي نفسك النعمة اللي اتنزعت منك، انظري في حالك، في معصية انت بتعمليها، بحسي في حالك وشوفي ان هناك معصية انت بتعمليها على شكل، لما تيجي تشوفي حالك اتغيرت من حال الى حال، من حال الى اسوأ، اسألي ربي سبحانه وتعالى ان يمن عليك بالنعم، وألا يمحق عنا بركة العطاء، عطاء ربي سبحانه وتعالى. وتأكيد هذا القول قول ربي سبحانه وتعالى أن الله، بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النعمة اللي كانت عندك ليه محقت؟ النعمة اللي كانت عندك ليه راحت؟ في ذنب أنت كنت مصر عليه. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك شوفوا انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حال الدنيا، يعني في المال في الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال في الدنيا، يعني الدنيا في المال، يعني يقول النبي من أخذه بسخاوة نفس بورك له. المال اللي بياخده بسخاوة نفس ياخد يعرف حق ربي، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. معنى هذا القول إيه؟ إن الإنسان لما بياخد بيكون عنده مال وبيعرف حق ربي سبحانه وتعالى في ذلك المال، كل ما ينفق المال يزيد. ما تنفق، يعني العجيب يا جماعة إن الإنسان ما ينفق مالا إلا ما يخلف عليه ربي هذا المال. وما أنفقتم من إيه؟ فإن الله يخلف. يعني كل ما تنفقي مال لا تظن أن المال الذي تنفقيه هذا لا يرد إليك. تعالي أقول لك حاجة جميلة جدا، أنت عارف لو ذهبت إلى عمرة وأنفقت فيها مال أو في حجة أو كذا، يرد إليك هذه النفقة سبحان ربي، لأن وخاصة إذا فعلت ذلك بطيب نفس، فعلت هذا الأمر بطيب نفس. إذن من الأمور التي يكون فيها رقم 2 يبقى النقطة الأولى المعاصي، النقطة الثانية الحرص الشديد والطمع في الدنيا، بمعنى ان الانسان يبقى عنده مال لكن عنده ايه؟ عنده طمع. لو انفق ينفق على نفسه، لو شاف حد محتاج مش ممكن يمد يد العون إليه. لو إن ربنا سبحانه وتعالى من عليه، من على هذا الإنسان برزق ساقه إليه، بدل ما هو يعني أنا عايز أقول لكم سبحان الله، لو وجدتي إنسان ساقه إليك ربي محتاج إليك، هذا الإنسان ساقه ربي إليك لأنه محتاج إليك، اسجدي لله شكر. إذا وجدتي إنسانا ساقه ربي إليك وقال لك أنا محتاج قصة خبز، أنا محتاج أكل، محتاج أشرب، وكان صادق صادق، لأن طبعا للأسف يعني بقى الأمر دلوقتي للأسف للأسف يعني، لكن لو كان هذا صادقا كوني على ثقة إن هذا إن ربنا سبحانه وتعالى ساق إليك الخير، ساق إليك الخير. لكن وحتى لو كان هذا الإنسان الذي كان غير صادقا وانت أعطيتيه بنية الصدق اللي في قلبك لن يضيعك ربي سبحانه وتعالى، إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هو هياخد إثمه لأنه مش صادق غير صادق، وأما أنت فلا. ولذلك الحرص الشديد والطمع في الدنيا، ناس كتير جدا بتبقى حريصة حرص شديد على الدنيا، يعني بمعنى أصح الدنيا أكبر همهم وببلع عينهم، عندهمش إلا الدنيا، لو فكر بيفكر في الدنيا، لو حسب بيحسب بالدنيا، لو حزن بيحزن على الدنيا، لو في نعمة من نعم الدنيا فاتته هي دي اللي بيبقى يبكى عليها وحريص عليها وزعلان عليها، لو نعمة من نعم الآخرة فاتته لا يبالي. يعني لو مثلا على سبيل المثال ما صلاش مثلا الفجر مش مشكلة، لكن لو نعمة من نعم الدنيا راحت منه يبكي ويحزن وكذا. لو مثلا أي عبادة من العبادات فاتته لا يبالي ما يهموش، لكن لو أي نعمة من نعمة الدنيا، إذن بمعنى صح الدنيا أكبر همه ولا ومبلغ علم، ولا يدري هذا العبد إن الدنيا دي إلى زوال، وبرضه هنذكر ما فوق التراب تراب. وما يهون على الإنسان هذه الدنيا وقدر هذه الدنيا إن يعلم يا أحبائي إن إحنا مهما عشنا في الدنيا دي، الدنيا دي إيه؟ زوال. الدنيا دي زينة لم يبقى فيها شيء، لو إنما كل من عليها فان، فما يحزنك في الدنيا كله فان. لماذا تحزني على هذا الفان؟ كل ده فان، كل ده منتهي. بتحزني على شيء منتهي؟ لو هتحزني صحيح احزني على دينك، احزني على ما قصرت فيه في حق الله عز وجل. لذلك دايما اقول لكم اللي دايما بيحزن على الاشياء المتعلقه بالدنيا بيبقى دايما تعيس، مش ممكن يتعلم السعاده. لكن اللي بيحزن على شيء فرطه في حق الله عز وجل هي دي اللي بتجلب السعادة. لذلك قيل لك، قيل لا تنظر إلى الناس، لا تقارن حياتك بحياة الناس، ما تقارنيش حياتك بحياة غيرك، لكن قارني دينك بدين الصالحين، لأن مقارنة حياتك بحياة غيرك هتظل في قلب يظل في قلبك إيه؟ هتخسري خسران، هذا ذلك والخسران المبين. أما مقارنة دينك بدين غيرك بيجعل دايما في زيادة. فلو عايزة تزيدي ما تفكريش زيادة الدنيا بتنفع حد. كم إنسان كانت له الدنيا بأكملها وخرج من هذه الدنيا مفلس ولا شيء، خرج من هذه الدنيا ولا شيء. إذن حبيبتي في الله الحرص الشديد على الدنيا من أكثر الأشياء التي تمحق البركة. ليه؟ لما بيبقى الإنسان حريص على الدنيا بحريص على ماله، مش ينفق ماله فيما يرضي الله. الإنسان الحريص على الآخرة تجد بصي ينفق ماله فما يرضي الله، وفي نفس الوقت يزيد المال. كل ما تنفقي من مالك أنفق ينفق ربي عليك، كل ما تنفقي تجد ربي سبحانه وتعالى ينفق عليك. يبقى نقطة اللي هي الثانية، الحرص الشديد والطمع في الدنيا يمحق البركة، وخاصة إذا كان المال الإنسان حريص على ذلك المال. النقطة الثالثة في أسباب اللي هو أسباب عدم البركة في البيوت، استحباب أكل الربا، استحباب أكل الربا. وبعدين مش استحباب أكله فقط، الإنسان يقعد بقى يؤول وبالضبط زي ما كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال ماذا؟ قالوا إنما البيع مثل وحل الله البيع وحرم الربا. يقول ليه ما هو ده مش كذا، طب ما هو زي كذا. يوم الإنسان يقعد يؤول الربا عشان يحلل الربا. ناس كتير جدا بتقعد تأول الربا عشان تحلل الربا، مع ان ربي سبحانه وتعالى ذكر الذي ياكل الربا كالذي مثله كمثل ايه الذي يتخبطه الشيطان من المس، كانه ممسوس والعياذ بالله كده. استحباب أكل الربا من الأشياء التي تمحق البركة، كما قال ربي: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، العجيب أن الإنسان يبقى عارف أن ماله يمحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. العجيب أن يعلم الإنسان أن ربي ذكر في كتاب الكريم أنه يمحق ربي الربا ويربي الصدقات. زي لكل ما تتصدقي تنفقي من مالك، تنفقي من طعامك تلاقي الطعام زاد، تنفقي من مالك تلاقي المال زاد، تنفقي في سبيل الله تلاقي مالك سبحان الله، تاكلي الربا والعياذ بالله كما قال ربي سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن شوف انظروا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لو كان مالك مختلط بربا خلاص خدي رؤوس أموالك، لا تظلمون ولا تظلمون، كما قال ربي سبحانه وتعالى. يقول عز وجل، يقول ربي سبحانه وتعالى في بيان ما أعد من العذاب لأكل مال، يعني أول الربا. عشان كده لما بقول لكم يمحق المال اللي فيه ربا أو المال المختلط بالربا بيمحق، بتشال كله كأنك بتحلقيه من الجدر والعياذ بالله. لما يبقى إنسان عنده مال وبيأكل بيأكله بالربا بيبقى كل المال بيروح، كل المال بيروح. لذلك يقول ربي في كتابه: يمحق الله الربا. يمحقه يعني ايه؟ يزيله. فالناس اللي بتاكل بالربا تجري تبص تلاقيهم سبحان رب العرش العظيم، ربنا سبحانه وتعالى يمحقهم يزيلهم والعياذ بالله، لان ربي سبحانه وتعالى. وكثير من الناس لا، يعني عندما تتحدث عن الربا ان الانسان يعطي مالا وياخد هذا المال بايه؟ يوم سبحان الله، وانه كان فايده مشترطه، يعني انا هديك المال ده لكن هتديني مع المال ده مثلا ايه 10 جنيه زياده او 20 جنيه زياده او كذا. فيقول ربي لو حصل هذا من الانسان يمحق مال ذلك الانسان واكل مال اليتيم. لذلك كان الصحابه تدري تماما مساله مال اليتيم، حتى من كتر خوفهم من هذه المساله كان لا يخلط المال مالهم بمال اليتيم. لان ان الذي يقول ربي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا بس يصلون سعيرا. أما كل إنسان قام بكفالة يتيم وأكل مال اليتيم هذا يمحق هذا المال سبحان الله. لا مش كده فقط، ده كأنه يأكل في بطنه نار ويوم القيامة كله سعير، لأن اليتيم ده لا يملك، ولأن اليتيم لا يدافع عن نفسه. ويعني ولذلك كمان يعني هي مش مال اليتيم يا جماعة فقط، لكن ده كمان كل حق من الحقوق. لو أنا مثلا كنت تكفليني أو تقومي على حقي وبعدين بعد كده كان خدت حقي، ربنا يزيل هذا المال. أنت خدت حقي علشان تستزيد بحق، عشان يبقى عندك مال زيادة، هيضيع مالك ومال اللي أنت خدته مني، لأن هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى العدل لا يحب الظلم أبدا. يقول ربي سبحانه وتعالى أيضا متوعدا أهل التطفيف اللي بيطفف في الميزان علشان إيه؟ عشان يزيد. يعني تبص تلاقي مثلا بياع بيبيع يوم يعمل إيه في الميزان؟ يتقل الميزان بحاجة، يخبط الكفة بحاجة، عشان إيه؟ لما يجي يبيع وما يبيع بقى تبقى إيه؟ يعني مثلا أقل شوية وهو يبقى يظن أنه يكسب. يقول ربي سبحانه وتعالى ويل للمطففين، الويل نار، الويل وادي في جهنم والعياذ بالله. يقول الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا الأمر يا جماعة بالنسبة لي اللي هي المطففين في كل شيء، مش بس في المال ولا لا، حتى في الحقوق. حتى يا سبحان الله، يعني ما يكون في مسألة تتعلق بك وبغيرك، حب لنفسك ما تحب لأخيك، حب لأخيك ما تحب لنفسك، يعني اوزني بنفس المعيار. ما تبقيش انت بالنسبة لك الحاجة اللي ليكي تبقى جميلة والحاجة اللي غيرك لا. علشان كده زيني بمقياس العدل، اعدلي مع نفسك ومع غيرك مع أهلك مع أولادك. لذلك ده التطفيف كل شيء، انك لما تيجي توزني لنفسك توزني لنفسك بمقياس ايه، لكن لما تيجي توزني لغيرك توزني بميزان اخر. هنا نقول ايضا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الاشياء التي تمحق البركه من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال له رجل: وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وان كان قضيبا من أراك. تعرفين قضيب الأراك اللي هو أي بنات؟ يعني حتة السواك الصغيرة دي. حديث صحيح رواه مسلم، يعني لو إن الإنسان أخذ من أخيه شيء ما يكونش بحق هذا الشيء يكون له حق فيه، ولو كان مثل قضيب الأراك يكون ربي سبحانه وتعالى حرم ربي عليه الجنة، كما قال له ولو شيء يسير، قال ولو شيء يسير. لأنه والدليل على كده، فاكرين أن هي هذا الرجل الذي قاتل في سبيل الله وقالوا هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه فين؟ في النار. ليه؟ بشملة أخذها ما كانتش من حقه. يعني أمر بسيط، شوفوا انظروا. لأن الإسلام يا جماعة علمنا أن كل إنسان لك حق وعليك حق، كل إنسان ياخد ماله ولا ينظر لمال غيره، لأن الإنسان ينظر إلى ماله ولا ينظر إلى مال غيره. لأنه سبحان الله لو نظر الإنسان إلى مال غيره مش هتشبع نفسه، لو نظر الإنسان إلى مال غيره لن تشبع نفسه، لأنه دائما الإنسان اللي بينظر إلى غيره يقول ربي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا نفتنهم فيه ورزق ربك خير منه. يعني كل ما أنت بتبصي لغيرك أو طمعانة في مال غيرك أو نفسك مال غيرك ده يبقى مالك، أو نفسك أي نعمة عند غيرك تبقى عندك، أقول لك يمتد الأمر، قد يتحول الأمر إلى حسد، قد يتحول الأمر إلى حسد. في واحدة كانت بعتلنا سبحان الله رسالة في هذه المسألة، مسألة إيه؟ تقول إني أنظر إلى نعم، يعني بعض الناس بتخليني أحسدهم غصب عني، بتقول كده، يعني كانت كده بتقول كده، بعض الناس بتخليني أحسدهم غصب عني لأنهم كأنهم بيبينون النعم، يعني فبأنهم بيتفخر عليهم بالنعم. أقول لا، ذاك لهذا الأمر صحيح ولا هذا الأمر صحيح. الذي يظهر النعم هذا حقه أن يظهر النعم بدون تفاخر، لأن النعم، لأن ربي سبحانه وتعالى يحب إذا أعطى عبد نعمة أن تظهر عليه هذه النعمة. لكن مش من حقك أنت اللي تعرفي أن أنت أنا عندي نعمة وأنت ما عندكش نعمة أن أنت تعودي تبص النعم ربي عليا وتحسديها، لأن ده هيحلق دينك من الآخر. بداية ده هيحلق دينك، الحلقة الحسد، لأن الإنسان الحاسد سبحان الله إذا كان الحسد بيزيل دينه يبقى فيه أين البركة. من أعظم الأشياء التي تمحق البركة إن الإنسان يحسد غيره، لأن من الأشياء التي تزيل النعم إن الإنسان يكون حاسدا. أول ما بيزال عن الحاسد، يزال عن الحاسد إيه؟ نعمه. الحاسد بتزال نعمه، لأن أنت نظرت على نعم ربي، على نعم ربي على غيرك، ولم تنظري إلى نعم ربي عليك، فكنت ممن بارز ربي بالمعصية. فالحاسد مبارز ربي بالنعم التي لا يملكها، والحاسد يظن أن ربي أعطى هذا ولم يعطيه، إذن هو يظن أن ربي حاشا لله أن يكون ذلك، أنه لم يعدل في عطائه، فيكون هذا الإنسان الحاسد إنسان لم يتأدب مع الله عز وجل. من الأشياء يا جماعة التي تمحق البركة الكذب. الكذب من أعظم الأشياء التي تمحق البركة الكذب. لأن فاكرين الثلاثة الذين خلفوا، قصة الثلاثة الذين خلفوا لم ينجيهم إلا الصدق، لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. دايما الكذاب يترتب على كذب وكذب فيمحق كل شيء عنده والعياذ بالله. دايما الإنسان اللي بيكذب في كل شيء ويؤول كل شيء ويلاقي له مخرج لكل شيء، ولذلك اللي تعود على الكذب والعياذ بالله سبحانك يا رب العالمين تمحق الخيرات من عنده، عكس الصدق. الصدق منجاة والصدق بركة. ولذلك الثلاثة الذين خلفوا ما إنها ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني ابتلوا ابتلاء شديد جدا جدا في هذه المسألة، إنهم كانوا صادقين لما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكلموه في الصدق المسألة، كانوا صادقين ما كذبوش، وضاقت عليهم الدنيا. يعني مش معنى إن أنت تقولي أنا لو صادقت في المسألة أنا ممكن يحصل لي إيه؟ يحصل لي بلاء شديد. معلش، انتظري للصدق، انتظري إلى نتيجة الصدق. الصدق من جاء مش ممكن أبدا يكون من الصدق إلا النجاة. وبعد كده ما اللي حصل؟ أنزل ربي براءته من فوق 7 سماوات، هذا هو الصدق. أما الكذب التانيين كانوا كذبين، فسماهم ربي بالمنافقين. لأنهم كانوا كذابين، هم قالوا كلام بلسانهم وفي قلبهم ما كان غير هذا، فكذبوا على رسول الله وعلى ربي وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، إن الإنسان يا جماعة من الأشياء التي تمحق البركة إن الإنسان ما يكونش صادق مع الله، لا يكون صادقا مع الله، لأنه لما بيكون صادق مع الله بيأتيه سؤله ولو على فراشه. لو سألنا ربي الشهادة لبلغنا الشهادة ونحن على فراشه. سيدنا عمر رضي الله عنه لما سأل ربي الشهادة كان صادق؟ لو كان صادق في سؤاله الشهادة، لحتى لما بنته قالت له كيف تكون شهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هتخرج لجهاد ولا كذا ولا كذا، وبعد كده في في في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فراشك، ولماذا حدث لنا العمر؟ مات شهيدا. إذن سأل ربي الشهادة فمات في بلدي وهو على فراشه، وبلغه ربي منزلة الشهداء. النقطة الأخرى يا جماعة، إنه في من الأشياء التي تكون يعني سبب في محق البركة، إن الإنسان لما يجي يتخير زوجة ما يتخيرها الزوجة مباركة، يدور على الزوجة اللي هي إيه؟ يدور على الزوجة الجميلة والزوجة اللي ما عرفش إيه. تيجي مثلا الأم تطلب مثلا امرأة واحدة لابنها تكون شكلها إيه، ما عرفش شعرها يكون كذا وكون وطولها كذا. حتى مرة كانت في أخت كده بعد بتسألني بتقول لي يا دكتورة فاطمة ما تعرفيش واحدة تكون مش عارفة طولها 140 مش عارفة طولها كام. أنا يعني معذرة أنا ما سمعتش الرقم. أنا قلت لها يعني ده رقم إيه، ده الحذاء ولا إيه؟ قالت لي لا الطول يعني، عشان حتى الطول بالسنتي شوية غريبة المسألة. جماعة احنا لما بنختار لأولادنا عشان يبقى فيه بيت بركة اختار التقية، لكن انت قاعد تختار اللي طولها كذا وشعرها كذا وعينيها كذا، طب ما دلوقتي كله بقى مستعار. فيعني سبحانك يا رب العالمين، انت طب اختار الزوجة التقية اللي لما تقعد في بيتك تبقى يعني تبقى سبحان الله تبقى بركة في بيتك، لكن ده تمحق البركة من المرأة الولاجة اللي طول النهار هو يدخل هي تخرج. أي بركة في بيت؟ الزوج يدخل والمرأة تخرج. كان في زمان يا جماعة في بيت من البيوت كان الزوجة تدخل البيت، الزوج يدخل البيت والزوجة تخرج؟ لا يمكن. كانت البيوت منتظمة والبيوت فيها بركة والبيوت فيها، ولذلك يمحق البركة إن دلوقتي إن الإنسان يختار زوجة لا تكون هذه الزوجة صالحة، قائمة بشرع الله بحق الزوج. فالصالحات قانتات حافظات للإيه؟ للغيب، ما حفظ الله. ولذلك هنا قيل الزوجة المباركة والزوج المبارك. شوفوا انظروا للزوج المبارك الذي إذا دخل بيته أفشى السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت بيتك، بيقول كده الأنس، إذا دخلت بيتك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. بتدخل بيتك قول لهم سلام عليكم، تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. طب لو الإنسان ما عرفش الأمر ده أي بركة تكون؟ إذا لما تيجي تختاري لابنك تختاري له الزوجة الصالحة. ما يمنع أنه هو يختار الزوجة التي تكون جميلة وكده إذا نظر إليه سرت، لكن مهم جدا أنه يختار. أهم حاجة أن أكون وحدة تتقي الله عشان يكون البيت مبارك. لكن مش مهم، لا مش مهم اختياره بهذا الأمر. هو كل اللي يهمه أنها يكون شكلها إيه أو طولها إيه أو مقاسها إيه أو كذا. أقول يا حبيبتي في الله، ليست هذه هو الاختيار الصحيح. النقطة الأخرى التي من الأشياء التي تمحق البركة أن الإنسان يكون له صحبة سوء، يجلس زي من معهم. لأن الصحبة المباركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارتعوا من رياض الجنة. ما يكون الواحد جالس في صحبة كده. لما النبي صلى الله عليه وسلم سمى اللي هي مجالس الذكر لأن فيها صحبة مباركة اجتمعت على ذكر الله سماها إيه؟ رياض الجنة. طب أمال بقى الصحبة التانية اللي بتقعد على الغيبة والنميمة والفسق يبقى ليه هذه ماذا يكون بالضبط؟ لابد أن يكون المسألة إيه؟ نعم. النقطة الأخرى يا جماعة أنه من الأشياء التي تمحق البركة من بداية تكوين الأسرة. شوفوا لما بنيجي من أول ما بتتكون الأسرة بنقول إيه؟ بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. ولما يجي يتجوز يدخل او يحدث البناء اللهم جنبني الشيطان. دي البركه، البركه ان يبتدي الزوج كده مع زوجته تبقى حياته مباركه. لكن تخيلي لو الولد ما يعرفش حاجه في دينه والبنت ما تعرفش حاجه في دينها وتبقى خلافاتهم كلها على ايه؟ دنيا. اين البركه في هذا البيت؟ اين البركه في هذا البيت؟ هنا نقول كما من اكثر الاشياء التي تمحق البركه يا جماعه ان يكون الانسان عاقل والديه. من اكثر الاشياء التي تمحق البركه ان يكون الابناء عاقلين والديهم. لان اذا كانت البركه، كان الانسان اذا من الله عليه بانه بر بوالديه، لانه الحاجه الوحيده اللي سبحان الله بنراها في الدنيا قبل الاخره العقوق. العقوق تجدي ولدين اخين او اختين دي كانت بر بوالديها والعكس. انظري الى التي هي بر بوالديها مهما طال بها الزمن لابد ان يكون الجزاء من جنس العمل. انظري التي هي عاقة في الكلمة وفي النظرة. طبعا أنا زي ما قلت لكم أن العقوق له أشكال كثيرة جدا جدا. لما جمعوا العلماء العقوق قال لك العقوق بالنظر، العقوق بالعين، يعني النظر يعني العين، يعني مجرد ما الإنسان ينظر لأمه أو لأبيه نظرة فيها بيحدق فيهما، يعني بينظر كده. أنتوا عارفين ساعات الولد أو البنت يعمل إيه من غير كلام، يبص لهم بصه كده بس كده، يعني اللي هم هو بيأدبهم يعني كانه بيخوفهم. اخاف يعني بالظبط عاقهم بالنظر. العقوق يكون بطرق بالقدم. ازاي يكون بالقدم؟ انه بالقدم ازاي؟ انه يخرج ويروح ضارب الباب برجله. تعرفه في بعض الولاد يروح خابط الباب برجله بيبقى غضبان يروح عامل ايه؟ خابط الباب برجله. يقول العلماء هذه عقوق. العقوق بانه سبحان الله يشيح بيده ارفع ايده عليه وانا مش هعمل انا. العقوق ان يقول لهما اف. العقوق ان يتكلم بلفظ لا يحبوه. العقوق ان يبكي وهذا يحزنهم. يعني لو قاعد يبكي في مساله دي بتحزنهم. العقوق ان هو ما يلتزمش بما امروه. العقوق ان ما يدخلش عليهم البهجه. كل دي اسباب تمحق البركه من الانسان. ولذلك لما تيجي تشوفي أحوال الناس وتمر الأيام يموت الأب والأم، شوفي انظري للأبناء اللي كان فيهم هذا العقوق. والله يا أحبائي أجد حياتهم ضنك، والله أجد حياتهم ضنك. يعني يبقى سبحان الله لا تقولي المال، لأنه ممكن يكون ولدين أو أختين واخدين نفس الميراث أو واخدين نفس المال. ده عنده زي ده بالظبط، وده عنده أولاد وده عنده أولاد، ده عنده زوج وده عنده زوج، ده عنده بيت ده عنده بيت. لكن الشخص اللي كان عاق او اللي هو ما كانش يعني مقصودي في العقوق ايه، انه حتى ما كانش سبيل لسعاده والديه. لانه في بعض الابناء ما يبقوش سبيل لسعاده والديهم. هو لما كبر، لو هم لما بيكبروا بيبقوا سبحانك يا رب العالمين عندهم ضيق شديد كان كانهم يتنفسوا من سم الخياط. هذا هو العقوق، لان الجزاء من جنس العمل. انت ما كنتش في يوم من الايام سبيل لسعاده والديك، انت دلوقتي وتجري بقى سبحانك يا رب العالمين. الأولاد حتى لما يكبروا يتعاملوا مع الوالد بنفس هذا الذي كان يتعامل مع والده تماما. أنت كنت بتعمل كده، تذكرني ذلك بقصة، تذكرني ذلك بقصة، أكيد بعضكم يعرف هذه القصة. هذا الابن الذي يجلس وبعدين قاعد يجلس ويعمل إيه؟ بيرسم. فبيرسم إيه؟ رسم بيت كبير ورسم جنبه كوخ صغير جدا جدا. فبيسألوا الأب طب إيه البيت الكبير وهذا البيت الصغير؟ قال هذا البيت الكبير هذا بيتي لما أكبر، هذا بيتي لما أكبر، وهذا البيت الصغير هذا بيتك يا أبي لما تكبر. فالأب سبحان الله استغرب، أنت إزاي بتقول كده ليه؟ قال له، فسألوا الأب هذا الولد لماذا تفعل ذلك أو لماذا تقول ذلك؟ قال هكذا فعلت مع جدي، هذا بيتنا الكبير وهذا في خارج بيتي، يا خارج بيتنا بيت جدي الصغير، الكوخ الصغير اللي فيه جدي. فالجزاء من جنس العمل يا جماعة، كما تدين تدان. الإنسان زي ما هو بيتعامل سبحان الله، أو زي ما ربنا سبحانه الديان لا يموت، الديان لا يموت. لأن من الأشياء التي تمحق البركة ومن أعظم الأشياء التي تمحق البركة أن يكون الإنسان والدين لسه موجودين في الدنيا، ولم يؤدي حقهما. بابين للجنة، بابين للجنة. إذا أغلق أحدهم أغلق بابا، فإذا كان البابين لسه موجودين يبقى الإنسان يجي على نفسه مهما حدث. أحيانا بيبقى الأمر شديد أو بيبقى إنسان عصبي أو بيبقى كذا، لكن سبحان رب العرش العظيم يستطيع الإنسان أن يصبر على نفسه إلى أن تمر في هذه الفترة. بعض الأبناء يا جماعة زي ما ذكرت لكم كثيرا، بعض الأبناء الأمهات والأباء لما بيكبروا بيحصل لهم نوع من الشيخوخة اللي انتوا عارفينها طبعا، فلا يدرم ولا يميزهم أنت من ولا أنت من، لا يميزهم. فيركن الابن إلى ذلك إن الأب ولا الأم ما بيميزوش، طب هيروح لهم ليه؟ طب هيروح لهم ليه إذا كانوا هم لا يميزوا؟ فخلاص. لكن نسى تماما، هي مش الفكرة في أنهم يميزوا أو ما يميزوش، لكن الذي يعلم هو الله عز وجل، الذي يعلم هو الله عز وجل. أنت ما رحتش لوالديك مع أن أنت حق عليك أن تروح تبرهم ولو كلفك الأمر مهما كلفك، لأن هم دول فرقبتك إلى يوم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لكن أنت انقطعت عنهم بزوجة غير صالحة أو بأهل غير صالحين، ما هو الزوجة عون. الزوجة لما تكونش صالحة يضيع الزوج، الزوجة لما تكونش صالحة يا جماعة يضيع الزوج. إزاي؟ الزوجة لو مش صالحة تقول أنت هتروح تعمل إيه؟ مخوتك هناك خلاص، هي مش صالحة، لأنها لو تعلم أن في يوم من الأيام هي تكبر وهيحصل فيها كده تماما، وكل ما فعلته مع فعلته في هذا الأب أو هذه الأم المسكينة الكبيرة وفي هذا الزوج الذي القادع لهذه الزوجة، وده بيحصل ونرى في الدنيا كثيرات من الزوجات تمنع أزواجها أن تزور يبر والديهم بحجة إنه لا يدري، إنها لا تدري، خلاص من الأيمن عليها يقوم بما هم يقوم عليه. فأقول سبحان الله، محقت بركة. تجدي هذا الابن مهما كان يملك، سبحان الله يا جماعة، والله مهما كان يملك هذا الابن وهذه الزوجة مهما كانت تملك، ولو تملك كل شيء كفى إن ما عندهاش سكينة أو هدوء النفس. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبتليهم بحاجة عجيبة جدا، ما يبقاش عندهم سكينة النفس. فاللهم ارزقنا برا بوالدينا أحياء وأموات، سواء كانوا أحياء أو أموات يا رب العالمين. واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله القرآن. في سورة المؤمنون احنا الآية 17، ندعو يا ربي لكل من توفى الله عز وجل، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين جميعا يا رب، وأن يشفي مرضاهم، يرحم موتاهم والأحفاد اللي في الامتحانات، أسأل ربي لهم التوفيق والسداد، التوفيق والسداد يا رب العالمين. الآية إن شاء الله بإذن الله، أعوذ بالله، الآية 17 في سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن، هنقول وراء، هنقول إن شاء الله، هنقرأ مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالكم كلمة الشيطان مش طا طا، هي مش إشمام، ما تقوليش طا وما تخليش صدى الطاء يخرج برا كده طا، لأن الطاء ده حرف قوي جدا، بيقولوا صدى في الفم بيخرجش برا، ما بيقولش طا بيبقى طا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. خلي بالك سبع سبع سبع القلقلة سبع طرا ط ط ط فيها إطباق في الطاء. سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. في الأسبوع الماضي فاكرين لما قلت لكم حرف حرف نقرأ حرف حرف، لما جيت أقول لكم عن الخلق مثلا كلمة الخلق، ال دي لام هو ساكنة بين علامة السكون عليها، الخاء حرف مفخم لما يجي مفتوح يبان فيه التفخيم، مش الخلق الخاء، لا بقرأ حرف حرف الخلق الخلق. أحسنتم. وكذلك غافلين، الغاء زي الخاء غا غا، يبقى أقرأها غافلين غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. وأنزلنا من السماء، خلي بالكم، لا لا لا صعب يا بنات، لما اجي تقول لحظة سمائي ماء خطأ، السماء ماء، هاتي كوباية ماء ماء مش ماء، انت لما تيجي تقولي هاتي كوباية مية بتقولي هاتي كوباية ايه؟ ماء وسطا. يبقى وبقى هقولها وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. أحسنتم. شوفي مجرد ما فتحتم جت القراءة، الصوت طيب صح ازاي؟ وإنا على ذهاب به لقادرون. حرف حرف يا بنات. وإنا على ذهاب به لقادرون. أحسنت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله عليكم. شوفي لما قلت وإنا وقرأتها صح، وإنا إنا مش إنا نا، حتى بتبقى صعبة إنك تقرئيها، لا وإنا على مش على على، وإنا على ذهاب به لقادرون. وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات. فأنشأنا لكم به جنات. برضو لما قلت جنة نا نا، لما تقولوا لما يعني واحدة اسمها نادية بتقولوا اسمها بتقولوها ايه؟ بتقولوا نا نادية نا، يبقى جنة وليست جنة، لا يبقى هنقرأها فأنشأنا لكم به جنات. فأنشأنا لكم به جنات. جنات من نخيل وأعناب. جنات من نخيل لكم فيها فواكه كثيرة. لكم فيها فواكه كثيرة. ومنها تأكلون. ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء. وشجرة ليست تخرج لأن الجيم في القرآن مش معطشة زي ما كنا زمان نقولها أج ما بتجريش كده، لا تخرج أج تخرج مش تا تا تا وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين تنبت بالدهن مش بالدهن تنبت بالدهن وصبغ للآكلين تنبت بالدهن وصبغ لا بصوا في المصحف ما تقولش بالدهن، بالدهن دي هناك في البيت، لكن القرآن فيه بالدوي، خلي بالكم الدهن كذا في البيت لكن انا عندنا في المصحف تنبت بالدهن دهن وصبغ للآكلين تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ومنها وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد ما هذا با ما هذا إلا بشر مثلكم يريد ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله نفعنا بهذا في آبائنا الأولين ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا إن هو إلا رجل فتربصوا به حتى حين فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون قال رب فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء النور فاسلك فيها فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها فإذا جاء فاسلك فيها حتى النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك فاسلك فيها من كل زوجين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك فاسلك فيها من كل زوجين من كل زوجين اثنين وأهلك فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا وقفنا عند الآية. هنرجع تاني قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 17 في سورة المؤمنون. عايز أقول لكم يا بناتي إن القرآن ده من أعظم النعم اللي من الله بها علينا، هو أعظم نعم. اللهم لا تحرمنا من صحبة أهله، ولا تحرمنا من قراءته، ولا تحرمنا من جمعه، ولا تحرمنا بمن جمعنا على في على كتابه، ولا تحرمنا بهذا الفضل يا رب العالمين. نعمة من نعم ربنا علينا إن الإنسان مهما يعني سبحان مهما حتى كان مريض ما في شيء يشفيه إلا القرآن، شفاء وغنى ركن. واحد كده ما يجي يمسك المصحف حتى مهما كان يجد نفسه أنه سبحان الله القرآن ده عز، عزوة، كثرة من قلة، كثرة من قلة. اللهم لا تحرمنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا جلاء أحزاننا، ذكرنا منه. ولذلك لما تيجي نفسك مثلا تيجي نفسك في كرب أقول لك امسكي القرآن واحضري مجالس القرآن. أما تيجي نفسك وتلاقي نفسك مريضة أقول لك مهما يعني سبحان الله مهما لو قعدت تقولي عندي وعندي أقول لك مش عايز أسمع، بس تعالي تعالي هتتغير حياتك. لو إنك كان عندك هموم الدنيا كلها كلها كل هموم الدنيا عايزة تقولي لي همومك، أيوة أيوة عايز، أنا عارفة إن كلنا عندنا هموم كتير، بس أقول لك مش مهم مش عايز أسمع، أنا عارفة، بس أنا عارفة إن ما في شيء بيشيل أحزاننا ولا أي حاجة تتعبنا إلا القرآن. ولذلك اللهم لا تحرمنا، ادعو ربي الذي ألا لحد ما يقبضنا هو القرآن. قول ربي سبحانه وتعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ذكر ربي سبحانه وتعالى لما ذكرت على خلق الآدم الإنسان، شوفي خلق الإنسان من يا بناتي، شوفي الإنسان اتخلق ايه، نطفة من عدم، نطفة وبعد كده خصيم مبين. بعد الإنسان ده اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه وأحسن خلقته وكان أحسن، سبحان الله سبحان الذي أحسن الخالقين. ربي بعد ما الإنسان اتخلق بهذه الهيئة الجميلة تجد الإنسان يخاصم ربي ويعصي ويفتري ويسرق وينهب ويكذب سبحان ربي، ونسى خلقته ونسى إن الذي خلقه الله عز وجل. ذكر ربي خلق الآدم وأنه ربنا سبحانه وتعالى كيف وفر له النعم، ثم يقول ربي ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. السماء السؤال هو الإنسان بيجي ينظر كده إلى السماء يقول سبحانك يا رب العالمين، سبع سماوات انطباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من الفطور، ثم رجع البصر إيه ينقلي إليك البصر خاسئا وهو حزن. بصي كده في السماء كده، بصي وتأملي كده جمال السماء وبعدين قولي لا ده في هنا حاجة مش مظبوطة، لا لا لا لا، سبحان الذي أبدع بغير عمد ترونها، تروا بهجتها وجمالها ومقامة بهذا الجمال وهذه الهيئة وهذا العظمة، سبع سماوات من غير أعمدة تحملهم. ولو نظرنا إلى بيت كبير يقول مبنى في مبنى تعمل معرفش في مين ولا في منطقة ايه ولا معرفش فين ولا في مصر ولا هنا ولا كذا كذا، بس مبنى رهيب تقول لك مبنى رهيب ايه بقى، تقول لك كبير جدا جدا وفي اسواق وفي معرفش مولات وفي وفي، وتشوفي سبحان الله ما شاء الله على اللي عمله ده عبد، يعني هذا في بنى في الارض، لكن الخالق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما فيش اي عيب ولا اي، تنظري ترتاحي ساعات ما تكوني قاعده كده وانت مثلا عايزه ترتاحي، بصي كده للسماء كده تحسي ان انت سبحان الله. سبع طرائق سبع سماوات طباقا، كل طبقه فوق الاخرى، زينت بالنجوم، زينت بالشمس، زينت بالقمر، اودع فيها مصالح كتير للعباد والخلق. الشمس دي مش فيها مصالح والقمر ده مش فيه مصالح؟ طبعا سبحان الله، الأضواء والضوء والانتقال والليل والنهار مش دي كلها مصالح للعباد؟ سبحان رب العرش العظيم. يقول ربي سبحانه وتعالى وما كنا عن الخلق غافلين، فأكما خلق ربي الخلق لم يتركهم هباء ولا سدى، لا هيأ لهم المصالح ودبر لهم الكون وأتقن في صنع الكون سبحانه وتعالى. لذلك لما يجي الإنسان يتذكر خلق ربي يا جماعة ونعمة ربي علينا، نجد فكما أن خلقنا يعني خلق كل المخلوقات، فربي سبحانه وتعالى يقول وما كنا عن الخلق غافلين، لم يغفل عنا، لم يغفل عنا، لأنه قيام قوام علينا قائم سبحانه وتعالى، قائم على كل المخلوقات، قائم على دنيا بتعمل بقدرة ربي سبحانه وتعالى، قائم. شوفي كل واحدة فينا نفسها كم نفس، احنا بس كبشر، شوفي كل واحدة فينا كم واحدة، كل واحدة فينا إلا قائم عليها ربي، فكيف بكل الخلق إلا قائم عليها والله، فكيف بكل المخلوقات إلا قائم عليها والله عز وجل، كيف بكل هذا الكون إلا قائم عليها ربي سبحانه وتعالى، يدبر الليل والنهار، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، النجوم جعلها مسخرات رجوما للشياطين سبحان الله، نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، تسخير لينا يعني، سخرت للإنسان، خلق الإنسان عشان يعبده، فنسى الإنسان عبادة الله الواحد الديان، خلق كل الكون وسخر كل الكون لهذا للعباد، الشمس تعرفين بنستمتع بها ازاي، والقمر كيف نستمتع به سبحان الله، والنجوم كيف نستمتع بها، والكل المخلوقات اللي في الأرض كيف نستمتع بها، وخلق الإنسان لشيء أهم جدا لعبادة الله الواحد الديان، عبود الله ولا تشركوا به شيئا، فنسى العبد عبادة الواحد الديان، ولهته الدنيا عن الدين فخسر. ذلك هنا في قول ربي سبحانه وتعالى ولا نخلق خلقا فنضيعه، لا يمكن احسب الانسان ان يترك ايه سودا هم لا يتخلق، ومبقاش فيه حساب، مبقاش فيه قيام، مبقاش فيه موازين سبحان. في الدنيا بيحدث اشياء كثيره جدا، يعني سبحان الله، شوف الانسان مثلا يبقى فيه انسان ظالم وانسان مظلوم، وانسان عاقل او انسان طائع وانسان غير طائع، وانسان عاصي وانسان موحد وانسان مشرك، هل يستوون؟ لا يستوون. ابتلاء مثلا، يجي انسان مثلا عنده نعم من نعم ربنا سبحانه وتعالى وتمتع بها في الدنيا، ويجي انسان تاني ربنا سبحانه وتعالى حرمه من نعمه، النعمه دي عنده كبيره قوي، ايه كان عنده بنت ولا كان عنده ولد ولا كان عنده زوج ولا كان عنده ام، عنده حد من صفيه من اهل الدنيا، ام ربنا سبحانه وتعالى امتحنه فيه بس صبر، هل يستوي هو انسان؟ عشان كده لم يتركنا سدى، لم يتركنا هم ملا، لم يترك العباد بدون حساب، علشان كده يا جماعة الحساب يوم القيامة حساب عدل، الذي يقوم عليه عدل، الذي يقوم على حساب يوم القيامة رب كريم، لا يضيع عنه مثقال ذرة، كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، القائم على حساب يوم القيامة هو الملك العدل الذي لا يضيع عنه شيء، والتي لا تضيع عنه مظلمة، والذي يزن بالعدل، والذي يحاسب العباد على كل صغيرة وكبيرة، إله واحد إلا يحاسب كل الخلق دول زي ما خلقهم كلهم، ربي سبحانه وتعالى يحاسبهم، ولا تقولي كيف، اللي خلق كل الخلق دول وما قلتيش كيف، اللي خلق كل الخلق هؤلاء ما نقدرش نقول قادر على أن يحاسبهم في آن واحد في وقت واحد، ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى لا يمكن أن نخلق خلقا ونضيعه، لا يمكن ربي يخلق الخلق ده ويضيع أو يتركه عبثا كما قال، أو نغفل عن السماء فتقع على الأرض، لأنه يمسك السماء أن تقع على الإيه، مين اللي يمسك السماء، ما لو كان سبحانه وتعالى كانت تقع على الأرض يوم يحصل إيه، ولذلك هنا ولا ننسى ذرة في البحار ولا جوانب الفلوات ولا دابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم، لأنت ممكن تكون دابة كبيرة وممكن تكون نملة صغيرة لكن يعرف مكانها فين ورزقها فين، راحت النملة دي في مكان في صحراء لكن ما فيش فيها رزق، لكن قادر ربي سبحانه وتعالى الذي خلقها إن يسوق لها مش ينسها أبدا، عشان كده بنقول للعبد ما تخافش، ما تخافش على الرزق، ما تخافش على بكرة، اتق الله يجعل لك ربي مخرج، اتق الله ربي سبحانه وتعالى يا رب يرزق، بيرزق النملة في جحرها، يرزق العصفور سبحان الله، يرزق يرزق الثعبان الأعمى الكسيح في في رأس الشجرة. كان في أحد العلماء يقول رأيت منظرا عجيبا سبحان الله، عصفور، العصفور ده كل شوية يعمل إيه؟ يروح يجيب شيء ويطير ويحطه في رأس الشجرة، ويطير ويروح وضعه في رأس الشجرة. يقول فعجبت من هذا التصرف، هذا العصفور، عصفور ضعيف صغير، فنظرت في رأس الشجرة، أم الشجرة يعني رأس الشجرة، فوجدت ثعبانا كسيحا أعمى مش شايف، واللي بيأكله العصفور الضعيف، من الذي ساق إليه ذلك العصفور؟ علشان كده لا تغلبي في رزقك، ولا تخافي على رزقك، ولا تخافي على غدك. ما تقوليش أنا بكرة هبقى لوحدي، أنا مين هيشغلني، أنا مين هيخدمني، أنا مين هيكده، أنا مين هيعطيني. أنا أقول لك ما تخافيش، بكرة ده مش ملكك، النهاردة مش ملكك، لكن الملك هو الله عز وجل الذي خلقنا ولم يتركنا. ولذلك يا جماعة اللي بيطمئن بأن اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى فيش حاجة يخاف عليها بكرة أبدا، وما يفكرش بكرة ده هيكون إيه، أو ما يفكرش بكرة طب أنا لو حصل كذا، طب أنا مش عارف إيه. بعض البنات أو مثلا بعض الأمهات مثلا يكون عندها بنت مثلا وقدر الله أنها ما تجاوزتش مثلا، تقول طب أنا لو مت بقى البنت دي يجرالها إيه؟ ولا ما تخافيش، ما تخافيش، لأن اللي خلقها ربك، واللي هيكفلها ربك، واللي هيرزقها ربك، واللي بيتكفل بأمرها ربك. فمش هو ده بكرة اللي أنت هتخاف عليه، اللي كفلك النهاردة هيكفل أولادنا بكرة. فما نخافش بإذن الله على شيء من ذلك. ولذلك وما من دابة في الأرض كما قال ربي إلا على الله إلا على رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكثيرا هنا ما يقرن بين خلقي وعلمي، فيقول ربي ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير، بلى وهو الخلاق العليم، كل المخلوقات ربنا أعلم بها، فلا يمكن أن يتركها إيه هملا أو يكون بدون. يقول ربي وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. السماء اللي بينزل، الماء اللي بتنزل من السماء دي يا جماعة بتنزل بمقياس كمية معينة. ولذلك العلماء عملوا إيه بقى، عملوا إيه، عملوا دورة، حاجة اسمها دورة المياه، دورة المياه مش دورة المياه المقصود بها، لكن دورة المية، دوران، دوران الماء، وسموها دورة أو دوران. الماء ينزل من السماء يتحط مش عارفة في البتاع، يحصل اللي هو البخر، يرجع يلف تاني. علميا بقى الحاجات العلمية دي بتاعت العلماء إذن هو بقدر، إذن هو متقاس، إذن هو محسوب، إذن هو رب كريم مالك، ملك الملك. ولذلك سبحان الله شغل بتاع قومي شغلي يا بنتي وشغلي بك. وأنزلنا من السماء ماء، هذا الماء يكون به رزقا لكم ولأنعامكم. لا معلش دي بتيجي علي أنا باخد أنا البرد. وأنزلنا من السماء ماء يكون رزقا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفينا، يعني ينزل من السماء بقدر ما يكفينا الرزق، بقدر ما يكفينا الماء، فلا ينقص منه شيء، بحيث يكفي الأرض يكفي الشجر. سبحان الله، ممكن يكون الماء دي ما تكفيناش أبدا أبدا، ينزل بقدر بحيث يكفي الأرض يكفي الشجر، فلا يحصل منه، لابد أن ينزل هذا الماء فيحصل منه المقصود، ولا يزيد زيادة لا تحتمل بحيث يطفي المساكن ولا تعيش معه النباتات والأشجار، بل ينزل ربي سبحانه وتعالى بقدر معلوم. يقول ربي فأسكنناه في الأرض، أي أنزلناه على الأرض فسكن واستقر وأخرج بقدر منزله. لذلك لما تيجي نقول سبحان الله، ينزل ربي سبحانه وتعالى الماء على الأرض، مسألة غريبة جدا في نزول المطر دي، سبحان الله، آية من آيات ربي يا جماعة، إن يبقى الأرض محتاجة المطر، أول ما ربنا سبحانه وتعالى يأتي يعطي بإذن يزجي سحابا يسقها ثم يؤلف بين يتزوج يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. بعد ما يحصل ركام بقى اللي هو التزاوج، فترى الورق يخرج من خلال المطر وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به ويصرف عمي يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لمن لأولي الأبصار. سبحان ربي، كل ما تنظري في شيء في ذلك الكون، لذلك تبصي تلاقي المطر نازل، سبحانك يا رب العالمين. قيل ساعة المطر كأن بتتنزل مع الأبطار دي الملائكة، تعرفين، ولذلك قيل ساعة نزول المطر تنتثر الملائكة، فأكثروا من الدعاء. وانت ساعة مطر المطر أكثري من الدعاء، سألي ربي الخير الدنيا من خير الدنيا والآخرة. يقول ربي وإن على ذهاب به لقادرون، إما بإننا لا ننزله تلاقي الأرض قحطة وما فيش مطر وقولوا دي ما فيش مطر ونصل لإستسقى، أو ننزله فيذهب نازلا لا يوصل إليه، يعني ممكن ينزل بس ما متحتفظ به الأرض، أو لا يوجد منه المقصود، وهذا تنبيه إنه هو القادر اللي بيفعل ذلك واللي بينفع به العباد هو من. قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو إن الماء ده نزل ونزل تحت خالص في بطن الأرض وما استفدتش منه الأرض ولا الزراعة ولا كده، أنتوا إذن هو اللي ربي في الآية إن الرب سبحانه وتعالى بيضع في هذه الأرض عشان أنت تستفيد، إحنا نستفيد بيه. لما تنبت الزرع وتشرب البهائم مين اللي هيستفيد بده كله؟ بفضل الله عز وجل. فأنشأ لكم به جنات من إيه؟ من نخيل. عجيبة ما تمشي كده في بستان وتلاقي البستان ده فيه نخلة نخيل أشكال وألوان، تقولي سبحان الله يا جماعة دي من آيات ربي، آيات في مخلوقات الله عز وجل. تلاقي نخيل، نخيل اللي هو النخيل اللي هو إيه؟ نخل البلح يعني، بس تلاقي نخل البلح تقول إيه؟ النخلة دي صفرة والنخلة دي حمرة والنخلة دي وخاصة بقى النخلة عند في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تشوفي كده بستان كده هناك كده وانت ماشي رايحة تجدي سبحان الله على أنواع البلح. لما تيجي تشتري حتى بلح تمر، يعني تمر اللي احنا بنجيبه ده، يقول لك عايز تمر ايه، يعني كل دي شجر مختلف. سبحان رب العرش العظيم، ألوان وأشكال، سبحان الذي أتقن الصنعة، حتى الطعم مختلف. ما هو ده كله تمر، لكن تمر ما عرفش أبريق، وتمر إيه وتمر إيه وتمر سكري وتمر مش عارفة إيه يا ربي سبحان والأصفر كل. فأنشأ لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة جدا. شوفي بس، شوفي الكريم، الكريم يعني هو بيقول قال ربي فواكه كثيرة فقط، ما عادش بقول ده أنا كذا، لا فواكه كثيرة كثيرة جدا. ده بقول لك الصنف الواحد في أعداد لا تعد ولا تحصى في الصنف الواحد، فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فواكه كثيرة من تين ورمان وتفاح وغير ذلك من الفواكه التي من ربي سبحانه وتعالى بها علينا، ومنها نأكل، من الفواكه دي كلها بنأكلها. وشجرة، هذه الشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ الآكلين، اللي هي شجرة إيه؟ شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله نوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. شجر، هذه الشجرة تخرج الزيتون، خصت بالذكر لأن مكانها قيل مكانها الشجرة دي لها مباركة طبعا، يعني أي فيها الزيت، زيت الزيتون الذي دهن يستعمل استعماله في الاستصباح حتى في المصابيح يعني، وفي الأكل وفي الشفاء الرقية الشرعية، ممكن الإنسان يقرأ على زيت الزيتون في الرقية الشرعية أيضا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. الأنعام فيها عبرة عجيبة جدا جدا، يعني سبحان رب العرش العظيم يا جماعة، لما تيجي سبحان الله في الأنعام من بين إيه؟ فرس ودم أنا؟ تعالي يا معالي، يا معالي بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. نعم عجيبة جدا في الأنعام يا جماعة. صخر الأنعام الإبل تحمل المسافرين. طب تعالي كده شوفي بقى في الإبل الخلقة العجيبة في الإبل، اسمها سفينة الصحراء مش كده؟ في الإبل لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في الإبل وفي آية خلق الإبل ماذا قال ربي سبحانه وتعالى؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طب شوفي خلقت إزاي؟ عجيبة جدا. عارفين السنام بتاع الإبل ده؟ ده كله دهن. أما يمشي في الصحراء سبحان الله ويحتاج للتدفئة يسيح. عجيب جدا جدا خلق الخلق الإبل. في خلق الإبل لما تيجي تشوفي سبحان الله، أنا عايزة أجمع لكم ممكن تنزلنا دلوقتي أنت النهاردة نزلنا النهاردة آيات في خلق الإبل، آيات عجيبة جدا في خلق الإبل يا جماعة. شوفي سبحان الله إن أولا هو مخلوق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ما هي دي مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. اسمها سفينة الصحراء، تسير في الصحراء تستحمل جدا العطش، وسبحان الله صنعت أقدامها بصورة لا إله إلا الله، بحيث أنها يعني تتحمل هذا الأمر بشدة. وبعدين سبحان الله مهما كانت من قلة ماء أو كذا أو كذا في الصحراء تستحمل. في الصحراء بتحوش، في الصحراء في شدة برد وشدة حر. عشان كده يقول ربي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، تستحمل جدا البرودة الشديدة في الصحراء وتستحمل جدا الحرارة الشديدة في الصحراء، لأن هو حيوان صحراء سبحان الله. سفينة اسمه سفينة الصحراء. ما أنا أقول لك دي المخلوقات دي لما يجي الإنسان يشوفها ويتدبر حالها وتدبر أمرها يجد المسألة، يقول لا يسع إلا أن يقول آمنت بالله العظيم، ويقول وما قدر الله حق قدره. يعني من نعم ربنا علينا أن يسخر لنا الأنعام. شوفي الأنعام مثلا يسخر لك الإبل، سخر لك البقر. البقر إيه؟ الإبل سفينة الصحراء. والبقر ما تتركه، الإبل يركب والبقر لا، البقر للحرث واللبن فقط. ولذلك تجدي سبحانه لنتفع به. والغنم للصوف واللبن واللحمة، لكن ما تتركبش. فجعل سخر كل هذه الدواب في آية من آيات ربي، وكل فيه كل فيها عبرة أو اعتبار. ولذلك ومنافع للمنتفعين، نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا. طب تعالي نشوف بقى يعني إيه من بين إيه فرث. لما تيجي تشوفي سبحان الله الدرع بتاعها، والبعد كده اللي هو المكان اللي الكرش روث الدرع، خلي بالك مكان الإخراج، وفي دم. طب ليه اللبن بينزل أبيض كده مع إن المناسق ليه على طول الكرش، والكرش ده اللي هو أنتوا عارفين اللي فيه، وبعد والتاني الدم يعني بينزل سبحان الله. ممكن إن هو يبقى إيه طيب الإعجاز العلمي. في الإعجاز العلمي أول ما يعني في الإبل قيل إن أول ما يلفت الأنظار في الإبل الشكل الخارجي، لا يخلو تكوينه من الآيات البينات التي تأخذ بالألباب ونقول بها آمنا بالله، اللي هي قيل فأذن الإبل صغيرة، يعني بقول لك فالأذن قليلة البروز، فضلا على أن الشعر يغطيها من كل جانب ليقيها من الرمال، صغيرة متغطية. من الرياح يعني لتحمل، وكما أن لها القدرة على الانثناء والالتصاق بالرأس يعني بحيث الأذن دي تبقى إيه؟ تبقى مقفولة يعني. طيب وانظروا بقى سبحان الله، ومنخرة الإبل من أخير يعني، قيل كذلك المنخران يتخذان شكل شقين ضيقين محاطين بالشعر وحافتهما لحمية، مما يسمح للجمل أن يغلقهما لمن أما يعني لو كان إيه أمام رياح، يبقى دي الودان وآدي الإيه المناخير يعني. وطبعا في الصحراء في هواء كتير ورمال كتير ممكن طبعا يدخل من، فدول صغيرين سبحانك يا رب. وكيف بعين الإبل؟ قيل لعين الجمل رموش ذات طبقتين مثل الفخ، بحيث تدخل الواحدة بالأخرى، وبهذا فإنها تستطيع أن تحمي عينها وتمنع دخول الرمال، كأنها عاملة فخ كده اتنين مع بعض يعملوا كأنهم مصيادة عشان الرمل ما يدخلش. وكيف بذيل الإبل؟ جبل ذيل الجمل يحمل كذلك على جانبي شعر يحمل الأجزاء الخلفية من حبات الرمل التي تسرها الرياح والتي كأنها وابل وطلقات، يعني يجي الرياح بالرمل كذا كذا فكيف بقوائم الإبل؟ رجليه يعني. أما قوائم الإبل الجمل فهي طويلة ترفع جسمه عن كثير مما يثور تحته من الغبار، يعني مرتفع الأمر عن الأرض، كما أن تساعده على اتساع الخطوة وعلى خفة الحركة، انت عارفة الجمل رشيق في حركته يعني. وتتحصن أقدام الجمل بخف يغلفه سبحان الله، تغليف قوي غليظ يضم وسادة عريضة لينة تتسع عندما يدوس الجمل بها فوق الأرض، له وسادة تتفرش كده ومن ثم يستطيع السير فوق الأكثر الرمل نعومة، وهو مما يصعب على أي دابة أخرى، ويجعله جديرا بلقب سفينة الصحراء سبحانك يا ربي. فما زالت الإبل في كثير من مناطق القاحلة اللي هي مليانة دي، الإبل هي طبعا سفينة الصحراء بتمشي فيها، وربنا من عليها بهذا الخلق سبحان الله. وكيف بالعنق؟ خلق ربي سبحانه وتعالى الإبل ذات عنق مرتفع حتى تمكن من تناول طعامها من نبات الأرض، كما يعني هي طويلة عشان تطول الأرض كده وتشل الارتفاعات، كما أنها تستطيع قدم أوراق الشجر المرتفعة فترتفع وتأكل ويساعد الجمل على النهوض بالأثقال. وأما قيل مفاصل أرجله سبحان الله يرتكز بمعظم ثقال على كلهم، ولذلك يعني في عنده هذه الوسائل اللي هي أحد المعجزات اللي هي أما معدة الإبل فهي ذات أربعة أوجه، وجهاده الهضمي قوي جدا بحيث يستطيع أن يهضم أي شيء بجانب الغذاء المطاط مثلا، يعني عنده حاجة معينة في الهضم يعني. بالنسبة لتنظيم الحرارة في جسمه، يمتاز الجمل بأنه لا يفرز إلا مقدارا ضئيلا من العرق، شوف مع الحر ده بأنه لا يفرز إلا مقدارا ضئيلا من العرق عند الضرورة القصوى، بفضل قدرة جسمه على التكيف مع المعيشة في ظروف الصحراء التي تتغير فيها درجة الحرارة بين الليل والنهار، فبيفرز حتى لو أفرز عرق يبقى قليل جدا. قيل أن جسم الجمل مغطى بشعر كثيف، وهذا الشعر يقوم بعزل الحرارة تماما ويمنعها عن الوصل إلى يعني الجلد، حتى كأنها بالضبط إيه سيرموستات تمنع. ويستطيع جهاز ضبط الحرارة في جسم الجمل أن يجعل مدى تفاوت الحرارة نحو 7 درجات كاملة دون أي ضرر، يعني تبقى 7 درجات لكن دون أن تضر كل ذلك. وقيل أنه في المساء فإن الجمل يتخلص من الحرارة التي اختزنها عن طريق الإشعاع إلى هواء الليل البارد دون أن يفقد قطرة من الماء، يعني في سيرموستات في جسمه معين بحيث أن ربنا سبحانه وتعالى ينظم هذا الجمل حرارته سبحان الله. إنتاج للماء، يقوم الجمل بإنتاج ماء يساعده على تحمل الجوع، يعني شو هي مش بيشرب ماء، ينتج مش يخزن. إنتاج الإبل للماء، يقوم الجمل بإنتاج الماء، إنتاجه يا جماعة مش بيشرب يعني هو دلوقتي، إنتاج الإبل للماء يقوم الجمل بإنتاج الماء والذي يساعده على تحمل الجوع والعطش، وذلك من الشحوم الموجودة في ظهره، يعني الشحوم الموجودة في ظهري دي وذلك من الشحوم الموجودة في سنامي بطريقة كيميائية، بطريقة تركيب كيماوي معين يعجز الإنسان عن أن يفعلها سبحانك يا رب. ولذلك قيل المعروف أن الشحم المواد الكربوهيدراتية الموجودة فيه ينتج عن احتراقها في الجسم سوى يعني الماء وغساني أكسيد الكربون، يتخلص منه الجسم في عملية التنفس بالإضافة، يعني بيطلع منه اللي هو الدهن الموجود عنه ده، يطلع هذا الغاز ويطلع الماء، والماء الناتج من عملية احتراق الشحوم من قبيل الماء الذي يتكون على هيئة بخار سبحان رب العرش العظيم في مخلوقاته التي أتقن أو أبدع هذا الكائن، عشان كده ربي سبحانه وتعالى يقول إيه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لسه في حاجة؟ ما هو طبعا بيصوم، هو عشان بقى حليب الإبل وكيف بحليبه. أما لبن الإبل فهو عجوبة من العجيبة التي خصها ربي سبحانه وتعالى، حيث تحلب الناقة لمدة عام كامل في المتوسط بمعدل مرتين يوميا، يبلغ متوسط الإنتاج اليومي لها من 5 إلى 10 كيلو من اللبن، بينما يبلغ متوسط الإنتاج السنوي لها حوالي 230 إلى 260 كيلو. ويختلف تركيب لبن الناقة بحسب سلالة الإبل التي تنتمي إليها، كما يعني هو معروف يعني. لكن حتى لبن الإبل وبول الإبل وكده، أنتوا عارفين إن هو من إيه؟ من شفاء. سبحان الله، يعني آية من آيات ربي سبحانه وتعالى، هذا المخلوق العجيب. وفي كل يوم، كل يوم سبحان الله الإنسان بيكتشف أشياء جديدة في مخلوقات ربي سبحانه وتعالى. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. نرجع مرة ثانية للتفسير القرآن، قول ربي سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات العجيبة أو في الأنعام، في الأنعام كما ذكرنا، ويقول ربي هذه الآية لكم، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، أي من نعم ربي علينا أن سخر لنا الأنعام والإبل، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسقينا منها إيه؟ اللبن يخرج بين فرث ودم. ودم طب إزاي؟ من بين اللي هو الكرشة دي والدم لبن خالص أبيض. آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكم فيها منافع كثيرة من الأصواف والأوبار وما يخرج منها، ومنها تأكلون من اللحم والشحم الموجود في هذه، وعليها وعلى الفلك تحملون، كما في اللي هو في كما ذكرنا في سفينة الصحراء التي. ونقول في هذه الآيات السابقة يا جماعة، ما هي الهدايات التي نستنبطها أو استنبطناها أو تدبرناها من الآيات السابقة اللي احنا قرأناها في نعم ربي سبحانه وتعالى علينا في هذه الآيات؟ أول حاجة ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات أدلة واضحة بينة تدل بكل وضوح على وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. لما تيجي تنظري كده في مخلوقات الله، تنظري زي ما وريت لكم كده الإبل النهاردة، آيات خلق الإبل أو في آيات خلق الإنسان أو في آيات أي خلق أي مخلوق من المخلوقات، هل تظني أن الذي خلق هذه المخلوقات إلا رب، يعني دليل على وحدانية الله الواحد الأحد؟ يزداد الإنسان إيمانا، ويزداد الإنسان قربا، ويزداد الإنسان توحيدا، ويزداد الإنسان إقبالا على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا في هذه الآيات وحدانية الله، وتدل هذه الآيات على قدرته العجيبة. بقول لك إحنا مسكنا بس آية واحدة من آيات دلوقتي النهاردة في الإبل، دليل على على وحدانية ربي وعلى قدرته في إنه كائن من هذه الكائنات يخلقها بهذه الدقة وبهذه العظم، فلا يغفل عنها إلا هالك ولا ينكرها إلا جاحد. لا يغفل عن آيات ربي سبحانه وتعالى إلا هالك، ولا ينكر آيات ربي سبحانه وتعالى إلا جاحد بآيات الله سبحانه وتعالى. من الهدايا المستنبطة أيضا التفكير فيما خلق ربي، يعني عباده التفكير فيما خلق الله لكل مخلوق من المخلوقات. لابد أن أقول أن هذا العبادة، عبادة يعني إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولذلك كان كثير من الصحابة يقول عبادة التفكر من أجل العبادات، بتزيد الإيمان. أما تيجي تتفكري كده، تمسكي أي حاجة تمسكيها كان مخلوقات الله عز وجل، تقولي سبحان الله. تمسكي طفل صغير مولود كده، أو تمسكي حيوان صغير، أو تمسكي نبات، أو تمسكي زهرة، تمسكي أي شيء من مخلوقات الله وتقولي سبحان الله سبحان الله، خلق فأبدع، سبحان الله خلق فأبدع. التفكر ده بيزيد الإنسان، هي لأن التفكر عبادة. قال ربي ذلك في كتابي، إن في خلق السماوات والأرض. ماذا ذكر ربي؟ الآيات أولي الألباب. لأن لما تيجي تتفكري آيات ودلائل على وحدانية الله لمن؟ لأصحاب العقول الراجحة. ولذلك هنا التفكر فيما خلق ربي عبادة يؤجر عليها الإنسان. يعني مجرد ما تمزيك كنبات وتقعدي تقولي سبحان الله خلقه إزاي، سبحان ربي. شوفي أما تيجي تمسكي مثلا زهرة، زهرة، وبعدين تقولي تمسكي الزهرة كده وكلي مثلا، تقولي سبحان الله، ده علو التأنيث في الزهرة، سبحان الله ده علو التذكير مثلا في الزهرة الصغيرة دي، ما شاء الله، عشان يبقى فيه بعد كده، عشان يبقى فيه تلقيح، وعشان يبقى فيه حاجة تطلع، ويعني وعشان يبقى فيه بعد كده بذرة تخرج، وعشان بعد كده البذرة تنبت ويخرج زهرة. تقومي تقولي يا سبحان الله مين اللي خلق ده كله وأتقن هذه الصنعة. وإلا لو كان الأمر ده كده ماشي صدفة ما كانتش كل سبحان الله ما كانتش توالي هذه الأمر بالتوالي بالانتظام بهذا الانتظام. إذن مجرد التفكر ده قيل عبادة يؤجر عليها من يتفكر. التفكر عبادة يؤجر عليها الإنسان وطريق يزيد الإيمان. من الأشياء التي تزيد الإيمان إن الإنسان يتفكر في مخلوقات الله. فمن عظيم قدرة ربي سبحانه وتعالى إن الإنسان ينظر في خلق الإيه مراحل خلق الإنسان. دخل بها علماء كانوا مشركين, دخلوا الإسلام علماء كانوا مشركين بمجرد ما ذكر أو ما ذكر مراحل تكوين الجنين في القرآن. إحجاز عجيب جدا. هذه المسميات وهذه المراحل وهذه النطفة والعلقة والمضغة وكل الترتيب اللي هو جاء في القرآن ده كله قالوا سبحان الله. الأمر ده عرفوا العلم الحديث, يعني العلم الحديث هو اللي ابتدى يعرف ان فعلا الجنين كان نطفة بعدين بقى علقة بعدين بقى مضغة بعدين مضغة بقت ايه بعدين كسونا العظام لحمة وبعدين بعد كده يعني التدرب ده اللي جاء في القرآن. عشان كده التفكر في آيات الله عز وجل. فمن عظيم قدرته مراحل خلق الإنسان من البداية إلى النهاية. وهذا ما يثبت لما يجي الإنسان يقول إيه الجاهل, يعني الناس الجاهلة يعني أنهم الناس اللي مش الناس الله لهم العفو والعافية غير مؤمنين يقولوا سبحان الله. طب هتقول لنا دليل يعني نؤمن يؤمنوا بهم دليل نؤمن يؤمنوا أن الكون خالق أن الكون خالق. نرد عليهم نرد عليهم نقول لهم إيه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسكم شوف في نفسك كده شوف أجهزتك اللي قاعدة تعمل ليل ونهار وانت مش محتاج مش محتاج تشغلها يا أخي. ده انت لما جهاز منهم بيعطل وبيجي طبيب يقول ده عنده ناس الله العفو والعافية عنده فشل كلوي ولا كذا ويمسك بس يغسل له غسلتين في الأسبوع ولا كذا وانت في اليوم الواحد هذا الغسل كام مرة في الميك في اليوم في اليوم من غير فلوس من غير ما حد يقف من غير أجهزة من غير ماكينات من غير ما الدم يخرج برا ولا من غير أي شيء وكل ده تجحد وجود الخالق سبحانه ربه. إذن عندما يتوصل هذا الإنسان هذا يثبت هذا يثبت لما تيجي تشوفي مخلوقات الله عز وجل يثبت أن لهذه المخلوقات خالق مدبر. عندما يتوصل علماء إلى صنع جهاز يعجب الناس واندهش في أين هذا من سير الجنين في مراحل لما يجي يعني بقول لك إيه فتبارك الله أحسن خالقين. لما يعودوا مثلا يقولوا إيه ده واحد اكتشف اكتشاف خطير حصل إيه عمل اكتشاف خطير ودوله ما عرفش جائزة إيه وجائزة إيه وجائزة إيه. ولو بصينا كده في أجهزة مخلوقات الله عز وجل زي ما قلت لك كده بالضبط كده وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء يرزقكم أما توعدون فوربي السماء ورب إنه لحق مثل ما أنكم شوف القسم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ذلك هنا نقول سبحان الله الآيات تدل على البعث فالإيمان به واجب. الإيمان بالبعث واجب. الآيات السابقة تدل على البعث والإيمان به واجب. واجب لإيه؟ لأنه أركان إيمانك ده. أنت لو تؤمنيش يعني بعض الناس الجهلة تجد دلوقتي بقت فيه موضة كده يقولوا إيه لا بس هو فيه عذاب القبر فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله. ده أنت تبتدي تنكره بقى يعني اليوم الآخر بقى معذاب القبر ده هنبتدي من يوم الآخر القيامة الصغرى. لأن القيامة الصغرى من ساعة ما الإنسان لسه في بيته من ساعة ما بيموت. لو أنا يعني خرج الإنسان في بيته وخلاص سكراته مات خلاص الموت يقول الموت القيامة الصغرى. ده أنت تبتدي بقى هنبتدي بقى بالتدريج يعني ننكر كل شيء. لذلك بعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله تحاول تنكر تقول لا لا إحنا مين شفنا عذاب القبر وأنت شفت عقلك وأنت شفت الهوى انت شفت الكهرباء وانت شفت الكهرباء لا ما تشوفش. امال ليه بتؤمني ان الكهرباء بتعمل؟ انت شفت الهواء لا. طب ليه بتؤمن ان متاكده ان الهواء ده اللي هو التبادل الغذائي التبادل الغازي يعني ازاي يعني سبحان الله. فعشان كده الانسان الجاحد بينكر سبحان الله. هالآيات تدل على البعث فالإيمان بها واجب. والله قادر على خلق الإنسان أول مرة قادر على خلقه بعد ذلك سبحانه وتعالى. فربي سبحانه وتعالى الذي خلق من لا شيء قادر أن يخلق الإنسان بعد ذلك. النقطة الأخرى أن العاقل هو اللي ينتفع بدلائل الإيمان الموجودة في النفس. يعني لما تيجي تقولي سبحانك يا رب العالمين، لما تيجي تفكري كده في نفسك وتقولي يا ربي سبحان الله على مخلوقاته وعلى، يعني لو بس حاجة بسيطة في الإنسان كده تعبت، يبقى جسم كله متبرجل ومتلخبط ومش عارفة. وانت ربنا سبحانه وتعالى بمتعك بالصحة ومتعك بالنوم، نوم قليل منا من يشكر الله على نعمة النوم، ما إن النوم ده من نعم ربنا علينا. فشوفي سبحانك يا رب العالمين. العاقل ينتفع بدلائل الإيمان الموجودة في النفس وفي الآفاق، كل ما تبصي في الآفاق. عشان كده المفروض إن الإنسان يتعظ لما يرى آيات ربي سبحانه وتعالى في نفسه في من حوله، يقول والله لابد أن تكون هذه له عظم، يتعظ بذلك ولا يغفل عنها. والربط بين الدلائل الكونية وبين أطوار النشأة الإنسانية في سياق، يعني يعطي التفكر والتأمل، بداية الإنسان ونهاية الإنسان. بداية الإنسان كان نطفة وخلق، وبعدين بقى، وبعدين بعد كده بقى إيه؟ طفل، وبعدين بقى شاب، وبعدين بقى كهل، وبعدين مات. يعني البداية دايما لها إيه؟ نهاية. وكذلك الدنيا كل شيء له. النقطة الأخرى إنه ربي سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات مستواها أعلى من مستوى الأرض في هذا الفضاء، خلقها ربي بتدبير وحكمة. وإذا نظرنا إليها تدل هذه السماء على قدرة ربي الخالق المدبر لذلك الكون. النقطة الأخرى التي يستدل من هذه الآيات أو هداية هذه الآيات، نزول المطر من السماء نعمة، وأن نزول المطر بقدر، وأن نزول المطر بحكمة وبتدبير من الله سبحانه وتعالى. فلا ينزل المطر أكثر فيغرق الأرض ولا أقل فيكون الجدب والمحل. لذلك لما تيجي تشوفي الكون ده عجيب يا جماعة، حتى المحيطات المية الموجودة في الأرض بنسبة معينة لو زادت تغرق الأرض، لو نقصت تغرق الأرض. الشمس، مسافة الشمس عن الأرض بقدر معين، لو قربت تتحرق الأرض، لو بعدت هتتجمد الأرض. قدر كل شيء ربنا سبحانه وتعالى بقدر معلوم، لأن الذي قدر الذي خلق هو المبدع سبحانه وتعالى. سخر ربي قدرته للإنسان مخلوقات ينتفع بها، زي ما خلق الإنسان لم يتركه أبدا، لكن سخر له كل هذا الكون. سخر له كما ذكرت لكم اللي هو من الحيوانات من يكون للبن، ومن الحيوانات من يكون للحم، ومن الحيوانات من يكون للصوف والوبر والركوب، وكل ذلك من آيات ربي سبحانه وتعالى. ولم يحل له تعذبها ولا التمثيل بها، لأن الأكل سبحان الله، لأن الأمر ده أمر سبحان الله. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى سخرها للإنسان، فالمفروض أن الإنسان إيه؟ لا يجوعها ولا يعطشها ولا يعذبها ولا سبحان الله. أنتوا عارفين أن إذا كانت القطة أو الهرة أن الإنسان مش ينتفع بيها، اللي يعني الإنسان ممكن لو عذبها يحصل له إيه؟ نعم. نقول يقول ربي سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نبي الله نوح لما بتذكر الأنبياء في القرآن أول من يذكر إيه؟ نبي الله نوح. في يقول ربي في نبي الله نوح، في نبي نوح ولوط كان لهم إيه؟ زوجتين. قال ربي سبحانه وتعالى فيهم إيه؟ كان تحت عبدين صالحين خانتهما فلم يغني عنهما. نبي الله نوح يا جماعة كان له قصة جميلة جدا، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. قيل أول رسول أرسله إلى أرض الأهل الأرض، فأرسله إلى قومه وكانوا بيعبدون الأصنام. الأصنام اللي كانوا بيعبدها قوم نوح من؟ ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا هم دول عباد إيه؟ كانوا عباد صالحين. فعلشان يعظموا العباد الصالحين دول قالوا ايه؟ عشان ما ننساهمش نعمل لهم تمثيل. فلما طال عليهم العهد والامد قصت قلوبهم فابتدوا يعبدوا. من هنا ابتدت بقى الانسان راحوا قعدوا يعبدوا ايه؟ هذه التمثيل. فلما ارسل ربي سبحانه وتعالى نبي الله نوح الى قومه كان يامرهم بعباده الوحيد الديان. والعباده اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه من عمل الظاهر وعمل الباطن. كل العبادات اللي ربنا بيحبها من صلاة وصوم وزكاة وكل ذلك لذبح وطواف كلها لابد أن تكون لمن؟ لله الواحد القهار. فقال يا قوم اعبدوا الله، أي أخلصوا له العبادة، لأن العبادة لا تصح إلا لله الواحد الأحد. ما لكم من إله غيره، فيها إبطال لألوهية من غير الله عز وجل. يعني هو اللي هي كلمة التوحيد لا إله لا إله ونسكت إلا، لازم يكون فيه نفي في إثبات. لا إله ده نفي، لازم تقولي لا إله إلا، ما توقفيش تقولي لا إله، لا، لأنه فعلا في إله واحد. يبقى لا إله إلا ممكن تقفي هنا، لا إله إلا الله، النفي عن كل إله إلا إله واحد هو الحق، ما لكم من إله غيره، في إبطال أولوية غير الله وإثبات الألوهية لله الواحد الأحد، لأنه الخالق الرازق المحي المميت المدبر المعز المذل، لأنه مالك الملك رب العالمين. بما أنه الرب سبحانه وتعالى، بما أن الله هو ربي الذي ربنا بلا أو هو اللي خلقنا، والرب هو الذي كفل رزقنا وخلقنا ويحيينا ويمتنا ويشفينا إذا مرضت فهو يشفين، وفي النهاية والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما لكم من إله غيره، في إبطال كل إله إلا الله سبحانه وتعالى. يقول لهم أفلا تتقون، أفلا تتقون، ألا تخشوا إن ربنا سبحانه وتعالى يعذبكم بما فعلتم من عبادة أصنام غير الله سبحانه وتعالى، فعبدتموها من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل. فاستمر يدعوهم نوح، يدعو قومهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويجعل لكم ما لكم لا ترجون الله. لم يستجيب قوم نوح لنوح، فقال الملأ الذين كانوا، الملأ اللي هم العظماء يعني أو الأشراف من القوم، يعني ماذا قال الأشراف الذين كفروا؟ قالوا اللي بيدعوكم إلى عبادة واحد ده هو بشر زيكم، يريد أن يتفضل عليكم، ده هو عايز بقاله إيه سلطان واجهة فيكم، يعني ما هذا إلا بشر مثلكم، ما هذا إلا بشر مثلكم، قصده ادعى النبوة عشان يكون متبوع، عشان يبقى وراه ناس تتبعه يعني، وإلا فما الذي يفضله علينا، هو بشر زينا زيه وهو من جنسنا. ولذلك هنا قالوا، أي يعني قالوا لرسله، للرسل اللي هي سبحان الله، قالوا لقومهم يعني لما شوفوا انظروا سبحان الله، لما كل اللي هم المتبوعين لما جالهم رسول قالوا إيه، إن أنتم إلا بشر مثلون، كل ما يجيلهم رسول يقول انتوا زينا، بشر زينا زيكم، ليه انتوا بتريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا؟ طيب فاتونا بسلطان مبين. يعني كان رفضهم للمساله انهم هم زيهم، انهم بشر مثلهم يعني. فاخبروا ان هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنا من الله سبحانه وتعالى، لان الرساله فضل من الله عز وجل ومنا من الله عز وجل على من يشاء من عباده. ولو شاء الله لأنزل ملائكة، لو شاء ربي سبحانه وتعالى أن ينزل ملائكة لأنزل ربي سبحانه وتعالى ملائكة. لكن لنا يعني دايما هنقول هنا معارضة بالمشيئة هنا إيه باطلة، فإنه إن كان لو شاء لأنزل ملائكة فإنه حكيم رحيم. يعني هم بيقولوا له كان ربنا سبحانه وتعالى نزل علينا ملك، لو كان نزل ملك لكنا إيه أمنا. يعني هم بيرفضوا الإيمان بمن برسلهم. وأيضا دليل آخر لبطلانهم يعني للدعوة، ما سمعنا بهذا أي بإرسال الرسول في آبائنا الأولين، وأي حجة هم ما سمعوش، هم بينكروا الرسول لأنهم برضو إنا وجدنا آباءنا على إيه على أمة، وأي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين لأنهم لم يحيطوا علما مما تقدم، إلا إنه كان فيه رسل طبعا. يعني هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في الآيات التي تلي ذلك، إن هو إلا رجل، أماذا قالوا في نوح؟ إن هو إلا رجل به جنة، ده في أصيب بإيه؟ مسحور يعني، أي مجنون، فتربصوا به يعني انتظروا به حتى حين أن لحد ما يأتيه الموت، ده واحد مجنون، نوح ده مجنون، وانتظروا به حتى يأتيه الموت. هذه يعني الشبهة التي جت عشان يعرضوا نبيهم، شبهة باطلة، لأن هو سبحان الله هم ما رفضوا هذه الشبهة إلا إنهم دعاهم نوح إلى عبادة الواحد الديان. ولذلك ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ده عايز يبقى له وجاهة فيكم، اثبتوا أن له يعني هو دلوقتي عايز كده، لكن في حقيقة الأمر هو بشر مثلكم، فكيف يريد أن يكون متفضل علينا بهذه الدعوة؟ ولذلك هنا إن هو إلا رجل به جنة، ولذلك هنا كما قلنا كما يقال يعني كأنه رجل إيه حصل فيه أو في عقله شيء يعني فإحنا لن نؤمن له بهذا لن نؤمن له لأنه به جنة. قال ربي انصرني بما كذبون. يا رب اللهم إنك تعلم أنهم افتروا علي كذبا وبهتانا فانصرني على كذبهم، لأن هو نوح عليه السلام كان ليس مجنونا. فاستنصر ربي لهم، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. استنصر نوح عليه السلام. وذلك في قصة نوح عليه السلام كانت عجيب جدا، إنه لما ربنا سبحانه وتعالى نجى نوح بعد ما أوحى إليه في هذه الآية التي تلي ذلك، فأوحينا إليه أن نصنع الفلك بأعيننا على عين من ربي ووحينا وحي من الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أمرنا وفارت النور يعني فاسلك فيها من كل زوجين، إنه أمر ربي سبحانه وتعالى نصنع سفينة، هذه السفينة لم تكن فيها إلا إلا زوجين من كل اثنين يعني صنفين، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى من كل شيء، وأهلك المؤمن فقط. وكان من الأمر العجيب جدا أن هذه السفينة أنشأها على أرض رملية، ودي كان من الإعجاز العجيب، يعني من الإعجاز العجيب أنها كان أمر يعني كانت أرض رملية. طب إزاي كانوا يسخروا كل مرة كل ما يمر عليه قاعد يصنع السفينة يسخروا من نوح، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما سخروا المجرمين اللي هم كفروا بالله سبحانه وتعالى. لما جاء أمر السفينة واستجاب نوح لأمر ربي سبحانه وتعالى عشان تحمل هذه السفينة، تحمل على آية عجيبة جدا، في أرض رملية هتيجي المياه منين؟ المياه ممكن تيجي منين؟ ما انت ممكن جدا تلاقي أمر أرض رملية، لكن لو نزل عليها المطر بشدة وكان الأمر من الأرض والأمر من السماء ممكن الأرض تبقى إيه؟ بحر كالجبال، وكانت كذلك بحر كالجبال، تنزل من السماء ماء ومن الأرض التقى الماء عيونا فالتقى الماء على أمر كان قدر، وحملناها على ذات ألواح ودسر مسامير وخشب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هو نجاه ربي اللي كفروا به اللي هو نوح عليه. فكانت آية عجيبة جدا، إن الكافرين يروا هذه السفينة سبحان الله أمواج شديدة جدا جدا تحمل نوح وتحمل المؤمنين، والتانيين اللي هم رفضوا الإيمان ورفضوا يركبوا مع نوح قالوا ده راجل يعني سبحان الله، وكأن حتى منهم شوف الابن ممكن يكون عدو للإنسان، إن ابنه كان الأب أب بحكم إنه أب، يا بني يركب معنا عنده سبحان الله وحي، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اركب معنا في السفينه دي هننجو بيها في البحر كانها يقول له بس انت مالكش انت دعوه، ساوي الى جبل يعصمني من الماء، يقول له ايه لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وياتي الامر تحمل السفينه الماء الموج يحمل السفينه ويجري بيها لحد ما تستوى على الجودي الجبل، قيل بعد عن القوم الظالمين. طب والناس التانيين اللي هم كانوا كافرين كفروا غرقوا في المية بعد لما ركبوش في السفينة، طب الولد كان يحتمي الابن كان يحتمي بإيه؟ كان يحتمي الابن بإيه؟ إلى جبل يعصمني، الموج كان أعلى من الجبل، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلا ربنا عايز يرحمه بس هو اللي ينجو، اللي ربنا عايز يرحمه هو الذي ينجو من هذا البلاء. ولذلك وقيل ساعتها بقى بعد ما انتهت المسألة والموج انتهى وغرق اللي غرق ومات اللي مات، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وهنا تنتهي في أمر اللي هي قصة نوح عليه السلام. في هذه القصة نكملها إن شاء الله. نعم أثار السفينة إن شاء الله، شوفي دي بنات دي أثار اللي هي السفينة، أثار سفينة نوح وموقعها فوق جبل الجودي، شايفين المنظر ده إلى الآن سبحان الله. شايفينها؟ اه ده الجبل، ده جبل جودي. ايوه على جبل، على جبل استوت على جودي وخلاص. يعني ما هو الموج، ما هي موج موج موج، والموج راحت واقفه كده وانتهي خلاص على جبل خلاص، ايه مش هتنزل يعني. وكانت ايه من ايات ربي قيل هو ده اثرها على جبل جودي. اوريها لامي حبيبتي، دي الحدود اللي عامله ايوه كده، اللي داخل داخل القوس الاحمر ده، دي اثر السفينه فعلا. سبحان الله. هي استوت عليه، هي الجبل نفسه، هي كل هي هي وقفت على الجبل، واول ما وقفت على الجبل خلاص انتهت المساله وانتهى الماء وانتهى كل شيء. وعلشان كده يقول ربي استوت على الجودي، استوت يعني على الجبل، وقفت على الجبل. وقيل بعد القوم الظالمين، انتهت وقفت على هذا الجبل وانتهت المسألة. تركيا. أيوة. لا لا لا لا لا لا سيناء مين؟ لا لا لا الجودي ده في تركيا. تركيا. تركيا. أيوة. يقول ذيك يقول ربي إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. في هذه القصة آيات تدل على أن الله وحده المعبود، وحده المعبود، وعلى أن رسوله نوحا صادق، وأن قومي كانوا كاذبين أو كاذبون، وعلى رحمة الله بعبادي حيث حملهم سبحان الله في صلب أبيهم نوح في الفلك كما أغرق أهل الأرض، يعني أن نجى المؤمنين وأغرق الكافرين. ويقول ربي ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لك لو برفعني يعني ليه برفعني؟ اه اللي هي كحل، لا بعيد عنها. يعني ما فيش برفعني؟ ولا هو الداون وايت بتاع